اللهم انفعنا بما سمعنا ما يكفر الأستاذ. بارك الله فيك أبو عثيمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فهمنا ما تحبه وترضاه. اللهم يا ربي فهمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يا ربي أعطنا قلبا خاشعا وعقلا مميزا يا إله العالمين. اللهم يا ربي سورة البقرة الفوال بسورة آل عمران جمره جمامره ستأن إن الوالن بسم الله بلن استنجمرنا الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم بلوي جمرال قن ودزاكم هيدي بفيت. لماذا سميت سورة آل عمران؟ استي بسم الله بلو استكتاتولون يهون نقامت إتشي لمن دنو سورة آل عمران تبلا يتتأراتشو سلاتشو زما تبلو يقولاتشو بامرنيا يقلسكنو سورة آل عمران لمن تبالتش بلا سنتأيكو. نعم نقول نعم يا أخوة مجمّريا عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن نجي تماغوات شهونه متو لنزا قرآن ميكورو سووش يتماغوته ميكورو ينبرو ناچو نامارا چو يمي القرآن نوالو نبياتشن قتلو منالو اقرأوا الزهروان الزهروين أو الزهروان هلت أبباوش يقرآن أبباوش تولو تتقرو يولا چونجدي سورة البقرة سورة آل عمران تلالكو چو ينتنو يقرآن أببانا يقرآن شلمات يقرآن وبت تبلوين تتقروا نبياتشن دزي تقروا. ونعم سورة البقرة وسورة آل عمران زهروان أو زهروين تبلو تتقروا فإنهما يأتياتان أو كأنهما غيامتان يلنا كذوها لمن يلالو يعني يقول صلى الله عليه وسلم تحاجان عن أصحابهما تحاجان مالت سورة آل عمران سورة البقرة لن نزالك الراتشو سو يعني إما قتالو تأبك أي هنالو يو نبياتش سنقروا زنبلو عدلم من نقروا سورة البقرة سورة آل عمران هلت لك تأبك أهنو يوم القيامة النزي سوتش باك جيتاتشن ودجهن باتسقباتشو إن إنياني ميكارو ينبرو سوتش ناتشو ولو تلالك تأبك أوتش هنا اللوبلو نبي عليه السلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة بتلي سورة البقرة إلى اللو سورة البقرة يوسد سو بركة نوالو وتركها حسرة سورة البقرة الوسدم يالدنا يالوسد دمو يميال تمار دمو بتقام يتسأتال بتقام يتسأتال يوم القيامة يلال ولا تستطيعها البطلة سورة البقرة يحفزي سورة البقرة يتماري سورة البقرة بيته يميك أراسو بطلة مالت سحرة مالتنو يفلقون بومب يهونو سحر متو يبيتها تشو قبتو عند سو سحر ليارقا يتشلم يقول لها بدن بتملكتو واندموج عند سو ببيتو بيك أنو بيهو لتكن بيهو ستكن سورة البقرة أكتاتلو يميك أراكو هنا بعند إسلام بيت سحرة وشنا شيطان وشو متو عند سحر عند نقر مطفو نقر ببيت لما عرق كمكرو أي متأم أي تشالم أي الله يوفق أتشوم. طيب سورة البقرة يعني يمك الربت بوتا شيطان انتناي الدليل لهم نعم والله ورب السماوات والأرض أقول لكم صراحة نبياتشن ببزو حديث ندزي بلوال عند بيت سورة البقرة يمك الربت كهوني شيطان يقبابتهم سحرة متو سيتوان لجوشوان ويم باليو ويم سميستون سحر لما ركفر لقو أي تشلوم أي تشلوم تمام. ولذلك إني أقال له برياض عند بيت اللي በጣም የሱረት አልበቀራ ትልቅነት ስላወቀች ሴትዋ ገንዘብ ከፍላ በየቀኑ ሱረት አልበቀራ በቤቷ የሚቀራላት አንድ ሼህ አመጣች። እኔ ሰውየው ካወቅኩት 11 አመት ሆነዋል። 11 አመት በቤቷ ሱረት አልበቀራ በየቀኑ ይቀራላታል፣ ደሞዝ ትሰጠዋለች ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ግን ሱረት አልበቀራ والله ቢያንስ ቢያንስ በሶስት ቀን አንድ ጊዜ እስኪ በሶስት ቀን አንድ ጊዜ ሱረት አልበቀራ ትቀራለህ ማለት ነው። طيب እንደገና ይቀጥሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? عن النواس بن سمعان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سوره البقره وسوره آل عمران قران يوم القيامه تقلالا قران يمطانا للمؤمنون ለመማጎት ሲመጣ ቁርአን በቀድሚያ ኢማም ሆነ የሚመጡ ሁለት ሱራ ናቸው አሉ ነቢያችን። ሱረቱል በቀራና ሱረት አሊ ዕምራን ኢማሞች ሆነው ይመጡና ከዛ በኋላ ለሚ ዕምራን አሁን የጠየቁት ጥያቄ ልመልሰው። ሱረት አሊ ዕምራን ለምንድን ነው ይህን ስም የተሰጣት ብለን ብንጠይቅ ልብ በሉ፣ አሊ ዕምራን የሚባሉ የዕምራን ቤተሰብ ለምሳሌ እኔ ኢብራሂም ስራጅ ጠላቅ የስያሜ ዘካቴን ብዙ ህጎችና ደንቦች አመጣች። አሁን ደግሞ ሱረት አሊ ዕምራን ደግሞ ብዙ የተውሂድና የዓቂዳ ነገርና እንዲያውም ብዙ እንትን አላት፣ የጦርነት እንትን አላት። ያኒ ለምሳሌ ገዝወት ኡሁድ፣ ገዝወት በድር በተለይ ቀዝወት ሁድ ብዙ የምትናገረውና ብዙ ነገር ያላት ሱራ ነችና አልሐምዱሊላህ አላህ እስቲ እንትን ያሳውቀን ነው ምንለው። طيب እነዚህ እንግዲህ የዕምራን ፋሚሊ አላህ በሳች በነሱ አድርጎ ሱረት አሊ ዕምራን ብሎ የሰየማት ከዕምራን መርየም ተወለደች፣ ከመርየም ደግሞ ያኒ ዒሳ ተወለደ። የቁሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اسمعوا معي ማንኛውም ሰው እኮ ነው ከሰይድና አደም ጀምሮ እስከ የውም አልቂያማ ያለ ማንም ልጅ ሲወለድ ያለቅሳል። ታቃላችሁ እናቶች እና አንቺ ለምሳሌ ልጁን ስትወልጂ ሙምኪን አትሰሚም ይሆናል፣ ምክንያቱም ብዙ ስለሚያምሽ የመውለድሽ ችግር ብቻ ነው የሚታይሽ። ልጁ ግን እንዴት እንደተወለደ አልቅሶ ነው አላለቀሰም እንደዚህ በኋላ ነው የምታውቂው፣ እዛ ጊዜ አታውቂም። አንዳንዶቹ ደግሞ የሚያውቁ ላኪን ነቢያችን የማይዋሹ ትልቅ መሪያችን ምን አሉ? ማንም ሰው ሲወለድ ድምጽ ያወጣል ያለቅሳል አሉ። እንዲያውም ዑለማዎቹ ፉቀሀ ምን አሉ? አንድ ልጅ ሲወለድ ከእንትኑ ከስድስት ወር በፊት ከተወለደ ይታጠባል፣ ይከፈናል፣ ይሰገድለታልና ይቀበራል ነው ወይስ ልክ እንደ ደም እንደ ማስወረድ ተቆጥሮ ዝም ብሎ ነው በመሬት የሚጣለው ብለው ሲከራከሩ ዑለማዎች ምን አሉ? ኢዘ ስተሐለ ቢሰውት ያን ድምጽ ካወጣ በህይወቱ ስለተወለደ ይታጠባል፣ ይከፈናል፣ ያኒ እንሰግድለታለን፣ ልክ እንደ ትልቅ ሰው እንቀብረዋለን ማለት ነው። እና ህይወት ያለ ህይወት በህይወቱ እንደተወለደና ሞቶ እንደተወለደ በምንድን ነው የምታውቀው? በምንድን ነው የምታውቀው? ያኸዋ ጀሚዕ ዑለማ ምን ይላሉ? ድምጽ መስጠት አለበት ሲወለድ። ከእንትኑ በብልትዋ ሲወጣ ኛው ብሎ እንትን ካለ በህይወቱ ተወለደ። ከዛ ሊሞት ይችላል። ከተወለደ በኋላ ድምጽ ሰጥቶ ከሞተ በህይወቱ ተወልዶ ብለናል፣ እናጥበዋለን፣ እንከፍነዋለን፣ እንሰግድለታለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ይወርሳል፣ እንዲያውም ይወርሳል ይላሉ ዑለማዎቹ። ስለዚህ ይሄ ነገር ሌላ ፍቅህ በሌላ እንዳንገባ። ስለዚህ ምን አሉ ነቢያችን? ማንኛውም ሰው ሲወለድ ያለቅሳል። ለምን ያለቅሳል ታውቃላችሁ? ሸይጣን በጣቱ አድርጎ በዚህ በእንትኑ በጎኑ ነካ ስለሚያረገው ያለቅሳል። ምን ማለት ነው ይህ? አንተ ልጅ ወደ አዱንያ መጣ፣ እወቅ ጠላት እንዳለህ። አዋጅ እኮ ነው። እወቅ ጠላት እንዳለህ፣ ጠላትህ ደግሞ እኔ ነኝ የማለት ድምጽ ነው፣ እንትኑ ምልክት ነው አሉ። ማፊ ኢንሳን ሲወለድ ያኒ በጣቱ አድርጎ ሸይጣን ነካስ ያደርገው ያለቅሳል አሉ ነቢያችን። ኢላ ትነተይን ሁለት አሉ ሸይጣን ያልነካቸው፣ እነሱም መርየምና ዒሳ ሁለታቸውም ናቸው። ክርስቲያን ይህ ነገር ያውቃሉ ወይ? ያውቃሉ። ካወቁ ወሬው ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ነው፣ ከነሱ አይደለም የመጣው። ወሬው ከነቢያችን ሰለም የመጣ ነው። ስለዚህ ነቢያችን ሰለም ኢሳን ከክርስቲያን በላይ እንደሚወዷቸው በል هو اخو النبي صلى الله عليه وسلم عيسانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم اخوه في الايمان ሁለቱም ወንድማማች ናቸው። በል ሁለቱም በአንድ ክፍል በጀና በአንድ ፍርደውስ العالم ይባለው ሁለቱም የሚቀመጡበት ቦታ ነው እሱ። ስለዚህ ኢሳና መርየም ብቻ ናቸው ያላለቀሱ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حتى يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. من ابن آدم يعني آدم لجكم أن نمسو مولود إلا يمسه الشيطان يعني شيطان سينكاو يمولد لجلم الناس ينكاو حتى يولدوا فيستهل صارخا. ايش معنى يستهل صارخا؟ جناس يوطى وحولال دمس يسطال يالكسالالو يجوهل صارخا ماله يجوهل ماله نو من ايش؟ من مس الشيطان. شيطان سينكاو يجوهل غير كنزي هلو مريمنا لجوا عيسى هلتم اينكم لمن ለምን ካልን በዚህ ሱራ አሁን በእጃችን ያለች ሱራት አለ ዕምራን አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ይላል? መርየም ከስትወለድ ኢሳ አይደለም የዕምራን ሴት የዕምራን ሚስት ምክንያቱም መርየም የዕምራን ልጅ ነች። መርየም ቢንት ዕምራን ነው የምትባለው። ዕምራን ደግሞ ሚስት አለችው መርየምን የወለደች እና መርየምን ስትወልድ ምን አለች? يقول Subhanahu Ta'ala واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم عليك جيتاي ييتش لج كني يوطاش لچنا باك جيتاي اسوانا يسوان ذريه ذريه من معناته نو بيهون يلجوچو دومو ولدو بيهونو يلجوچو مولدو بيهونو اسكاون درس اسكيوم القيامه توالدو بيهون تقلالا الشيطان عينكاچو لكن الله فلقنا مريم تولد عيسى بتشان تولد كذا بحال عندي قوم الله فرده. سلازي مريمنا يسوان ذريا شيطان انداينكاچو بلا دعاء سلا درجج يا عمران مست لذيه نو شيطان يالنكاتالو نبياچ صلى الله عليه وسلم. سبحان الله نا بسوره ال عمران من هلال واني سميتها مريم غري عمران مست نش اسم ياوطالات نا لجي مريم بياتالو واني اعيذها بك واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. منالو ياوقالو مسلني والله تگرنيانا امارنيا بتگرنيا نو يتناغرو نبياچن وين بامارنيا منالو ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان. نخسه በትግርኛ ነኺስዎ ማለት ነው። በአማርኛም ነከሰው ይባል። ማሚን መውሉድን ይወለዱ ኢላ ነኺሰሁ الشيطان فيستهل صارخا من نخسه. شيطان ይነክሰዋል ወይም ደሞ ያኒ በጥርሱ ነው በእጁ ነው ይነክሰዋል ይነከዋል አይደለም? طيب እና በዚህ መንካት ወይም በዚህ መንከስ እንደዚህ ያለቅሳል አሉ። من نخسه الشيء من نخسة الشيطان الا ابن مريم وإلا ابن مريم وابن وأمه إن عيسى إن الناس بتشانو يالتلكفون جي شيطان يالنكاو سو يلم إلى له. إذن عائلة آل عمران عائلة مباركة كباتات شو جمره كعمران كمستو أم مريم جمره اندقنا ودى مريم هيد اندقنا ودى عيسى هيد إن يهن فاميلي እነዛ ለዚህ ኮኖ ክርስቲያኖች በጣም ቀደስዋቸውና ድንበር አልፈው ኢላህ ነው ያሉት። ለዚህ ነው ኢሳ ኢላህ ነው ያሉት። አሁን እንግዲህ ወደ ሱረት አለ ዕምራን እንሂድ። بسم الله الرحمن الرحيم الف لام استوى سهل. قال العلماء يعني اكمالوا طيب ليلى علماء شمنالو هلو ألف لام ميم قاف نون النزي يعني سورة متجمر بات في دورة شالو على اللام النس كو سمع الله تشوي لالو لم سالة طاها نبي محمد صلى الله عليه وسلم مارت نوي لالو طاها مارت كو رسولات شن سمع تشو نوي لالو كاف ها يا عين سدمو لكاف سميست علو لنتن سميست علو يه تككل هذا اللام يه ستاتنو يقبتشو العلماء شو بس وصلنا يتكفروا عندنا شو منالو الله أعلم بمراده الله يقال نا النزيه سورة وشيت جمروا بتلمسالة نون والقلم وما يسطرون قاف والقرآن المجيد نعم ألف لام ميم ذلك الكتاب النزيه مجمروت ننو في ذلك سمع اللوالو النزاه ستتشنيوش ناتشو كيف تمتعشو ببال ككيساتشو يا متتنو سوستنيا غن تككل يهوننا بزو علماءچنا بزو انتن يسفنوبت انتن منالو الله سبحانه وتعالى يفكر نوالو بنزي في دولوچ يفكرال ويم دمو يتحدى مندنو تحدي معرف من معناتنو تحدي يادرغنو فكرا يادرغنو استنانته سوچ قريشوچو انانته عربوش ناتشو قران دمو بعربنيا نه يوردو دمو قران تقنبابرو يوردو كو بنزي في دولوش نو الله هو وندموش الله هو يسير لهم ايش الله ادلم ايش ان من على الله سبحانه وتعالى ايه قران كو 30 جزء قران تقنبابرو نا تصفو يوردو بنزي في دولوش ناتشو ان يولاچو في دولوچو فيتاچو الله حاميم الف لام ميم قاف نون والقلم ألف لام ميم ساد طاسي ميم النزي في دولوش استي بالنزي في دولوش أدرقاتش استي عند آية الله يسعفو شيء سدست الشيء آية يسعفو الله سبحانه وتعالى عند آية استي أمتو بلو الله فكر مارتنو يهنو بزوء علماء شتي اللوت يهنقر يه استيعيتنو يقباتشوال ويبلغ عدد السورة القرآنية بقرآن هاي سبع سورة بزيه عينت في دلاتي جمرالو اوكي نقامت اتشي بقرآن سنت سورة نو بفي دولوش يمي جمرو سلاتشو من تلالاتشو هاي سبات سورة بفي دولوش يجمرالو كنزي هاي سبات سورة وچ هاي عرات ليت يعني انت ملكة اللاتشو من دنو مسلاتشو ايه النزي سوستنيا بدون علماء وچو الف لام ميم مالت من مالت نو بلو سيطيقو الله سبحانه وتعالى ألف حرفنو لام حرفنو ميم حرفنو يعني في دل مالتنو طاء حرفنو هاء حرفنو بالنزي حروفنا في دولش أدرقات شوستي عند آياستي أمتو بلو يفكروا الله سبحانه وتعالى ملكتو يهن نقر سن لالو ملكتو بتأم قلت سنوالو ملكتونا ما سرجاو بتأم بقرآن قلت سنوالو اسكون درس قبات شو يا أخوة الله أعلم إني أنا كم استروالو ولا تني أدمو يان دان في دل سمع اللوالو لا يهت ككل هذا اللام سوست تني أنا ما سرجع اللو من دونه بنزيه في دل هذا الرجاء القرآن استأوردو يا لو الله سبحانه وتعالى يه ما سرجع اللوالو ما سرجع من مسألة شو النزيه هاي سبات سورة وش بزي أنت في دل تجمرو ها أردت كنسو من يتكسلالو حرف وين في دلو سيتكس قرآن يتكسل حرف سيتكس قرآن يتكسل حرف سيتكس قرآن يتكسل إن بمولو بمولو سوست بتشانة شو بليلة أنتني عم تتشون جي بمولو قرآن إن كتاب يتكسل إشي بدم بقلت عندي هون الله شو مثلا ألف لام راء إلال تلك آيات الكتاب المبين عندنا في سورة الرعد ألف لام ميم هداشن بفيتي أخوة سورة آل عمران اسك سمانيا ويمدمو لكن ده سورة البقرة سورة البقرة اسك متو أسر متو حياة آية سلا يهودج إنا قرنبر بزو تأمر نو يعيينو بزو تأمر سنتنال አሁን ግን ከዛ የበለጠ ምክንያቱም ይሁዶች ከኛ ራቅ ያሉ ናቸው አይደለም እንዴ? እሺ ለአረቦች ግን ጥሩ ነው ይሁዶች ከነሱ አጠገብ ስላሉ። ክርስቲያኖች ግን አገራችን ውስጥ አሉ ከኛ ናቸው። በል ወንድምህ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ አባተና እናቶች ክርስቲያኖች ናቸው ለምሳሌ። እና ከኛ ጋር ስላሉ ስለነሱ ማወቅ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሱረት አሊ ዕምራን የምትከራከረው ከነዛ ወገኖቻችን የሆኑ ክርስቲያኖች ከነሱ የምትከራከረው ሱራ ነች እንላለን፣ በመጀመሪያዋ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ግን ብዙ እንትን አላት። ስለዚህ ነህኑ የእኽዋ ኡሚርና መጀመሪያ ከክርስቲያኖቹ ለመከራከር እንደፈለክ አይደለም አይደለም። እንደፈለክ የምትከራከር ከሆነ አንተ የነቢያችን ፈለክ አልተከተልክም ነው የምንለው። ጠይብ እንዴት ልከራከር? በጠባይ በአደብ በስነ ስርዓት። መሳደብ ክልክል ነው፣ ላዕና ማውረድ ክልክል ነው፣ ማቋሸሽ ክልክል ነው። አንተ የታዘዝከው መልእክቱ በስነ ስርዓትና በጥሩ ጠባይ አድርገህ ለክርስቲያኖቹ ማድረስ ነው። የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ እድዑ ቢልሕክማ፣ ቢሕክማ ማለት በእውቀት በጥሩ እንትን ያኒ በዓቅል በዓቅል በእውቀት በልብ በዚህ አንትን እንትን አድርግ። ወልመውዒዘቱ ልሐሰና ደግሞ ክርስቲያንን ስትሰብክ ቀስ አድርገህ ፈገግ እያልክ እንትን እንደምትወደውና በጣም ያኒ የሰው እንትን ወንድምህ መሆኑን አውቅ። በሌላ አያ ከሰው ስትነጋገሩ በቁጣና እየተሳደባችሁ ዳዕዋ አታርጉ ብለውናል አላህ። ወፊ አያ ኡኽራ በሌላ አያ ደግሞ ክርስቲያኖቹ ራሳቸው በስማቸው ጠርቶ ይናገራል። እነዚህ ክርስቲያኖቹ በሙሉ ራሳቸው በስማቸው ይጠራና ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ወላ ቱጃዲሉ አህለል ኪታብ ከነዚህ አህለል ኪታብ ክርስቲያንና ይሁድ የሆኑ አትከራከሩ ይላሉ። ከተከራከራችሁስ እንዴት አድርገን ነው የምትከራከሩ? ወላ ቱጃዲሉ አህለል ኪታብ ኢላ ቢለቲ ሂየ አሕሰን ከተከራከራችሁ፣ ምክንያቱም በእናንተ እንትን አለ፣ እናንተ ማስረጃ ስላላችሁ የሚያስፈራ ነገር የላችሁም። እናንተ ማይክ አልያዝኩም። ኪታብ ከነዚህ ክርስቲያኖችና ይሁዶች አትከራከሩ አለ። ከተከራከራችሁስ በጥሩ ሁኔታ ተከራከሩ፣ ምክንያቱም እናንተ ከቁርአን ደሊል አላችሁ፣ ከቁርአን ማስረጃ አላችሁ፣ በሺ የሚቆጠር ማስረጃ ስላላችሁ የሚያስፈራ ነገር የላችሁም። ስትከራከሩ በስነ ስርዓት ተከራከሩ ይላል። ወላ ቱጃዲሉ አህለል ኪታቢ ኢላ ቢለቲ ሂየ አሕሰን እና በስነ ስርዓት ተከራከሩ። ኢላ አለዚነ ዘለሙ እና ክርክሩን ድንበርን ጥሰው አደበ ቢስ ከሆኑ ግን የሚገባቸው እንትን ትሰጣላችሁ። አለሁ ያኸዋ አለሁ አሁን አለሁ አይደለም። እሺ እና በጥሩ እሞ አንዳንድ መጥፎ ነገር ከጀመሩ ይላል ኢላ አለዚነ ዘለሙ ሚንሁም ወቁሉ አመና ቢለዚ ኡንዚለ ኢለይና ወኡንዚለ ኢለይኩም እናንተ ክርስቲያኖች ወደ እናንተ የወረደ እንጅል እናምናለን፣ ለሙሳ የወረደው እንትኑ ተውራት በሱም እናምናለን፣ ለዳዊት የወረሱም እናምናለን፣ ደግሞ በቁርአን ደግሞ እናምናለን። በሁሉም እንደምታምኑ ንገሯቸው። እነሱ ግን የእንጅል ሰዎች በቁርአን ስለማያምኑ እዚህ ላይ ዛሊሞች ሆነው ነው የሚገኙ እነሱ። ስለዚህ إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد يننت إلهنا ين إلهك أندنو بلاچو أسردواچو ونحن له مسلمون. يا محمد صلى الله عليه وسلم يزولن يمطو تلقو قرآن የናንተን ቁርአን ተቅሉሎ ስለሚናገር በሁሉም ነው መናምነው እኛ እንደናንተ አይደለም በኢሳ አምናችሁ በመሐመድ የምትከፍሩ እንደነሱ አይደለም እኛ የምናምነው በእናንተ መጽሐፍ እናምናለን በተውራት ይውላችሁ والله በዚህ አይነት ከተከራከረው አንድ ክርስቲያን ባያምንም ትንሽ ለመግባባት እንደዚህ ይፈጠራል وهذه الآية وغيرها كثير تأمرنا أن نجادلهم بالتوحيد دمو أبزنيوچو بالقرآن يوردو آياتوچ وندموچنا هوتوچ እዚህ ላይ ሞኝ አንሆን አንድ ክርስቲያን መጥቶ ለምንድነው ነብያችሁ ዘጠኝ ያገባ ይላል አንድ ክርስቲያን ሌላ ይመጣና ለምንድነው እናንተ ለሴትና ለወንድ እኩልነት የማትሰጡ ይላል አንድ ክርስቲያን ይመጣና ለምንድነው አንድ ሰው ዚና ካደረገ አንይ ራሱን የምትቆርጡት ይላል አንድ ይመጣና በእስልምናኮ ሴትኮ መብት የላትም ይላል ይሁሉ አትቀበሏቸው ይሁሉ ጥያቄ እነቴ ነው እኛ ምን ሳሳተው ያለነው አሁን የክርስትናና የእስልምና ክርክር ሲሆን አንተ እንደዚህ መሳሰሉ ጥያቄ ልትመልስላቸው መፍት የለህም አስለን እነቴ ነው ልንገራችሁ ምክንያቱም እነሱ በእስልምና ስለማያምኑ እስልምናን ቢሳደቡ ነቢያችንን ቢሳደቡ እዚህ ላይ ከነሱ ጋር ክርክር ያስፈልግም መጀመሪያ በትልቁ ግንድ በተውሂዱ በሱ ተከራከሩዋቸው ይላል يقول سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ألستم نعم يعني والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ أنت مجمرة ودسلمنا دمي قبو تكراكراتشو كذا قتلوا ككركر بهلا من تلالها أنت أأسلمتم أهونس قباتشو ترداتشو يننت هايمانوت تككل اندال هوني عيسى سو اند هوني مريم سو اند هوني سوستو سلاس اندال اللي كروسوس يمتلوت ناقر يعني يتفتر سو اند هوني أتاكم بلاتشو ككركر بهلا مش أرشا أأسلمتم تلاتشو اللي إشي قبتواتشو اللينا ورسلمنات قبال لاتشو فإن أسلموا إلى الله سبحانه وتعالى فقد اهتدوا كسلموا بطرو من قد يزوال وإن تولوا انبيكالوس فإنما عليك البلاغ أنت رسولاتشن وإم يا رسولاتشن تكتايوشن أنت داعيوش بمولو مبتي اللهمكو أنت جلوتاي اللهمكو ودهيديا لتسقباتشوات تشلم يقول وإن تولوا انبي الناس المنبلو انبيكالو فإنما عليك البلاغ البلاغ البلاغ يعني انت ما درسنا تمرتو ما درس بتشانو دنبر هنجي والله بصير بالعباد الله يا قال يا كفر يا قال يا من يا قال بلبو ليلا ملاسيو مناغرو دومو ليلا كله يا قال الله سبحانه وتعالى انت ما عندك اي شيء بس لكريستيانوم لاسلاموم لتساساته سوم انت دعوه بتش ادرس وندموچ يسمعچوني نو دنبراچنا اوقنا لا لاوقنم ለምንድነው የክርስቲያን እኮ በጣም ይሁድ እኮ ነው የሰውየው አያምንም እኮ አትበል የሂዳያ ጉዳይ አንተ አይደለም አንተ አድርስ ብቻ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وانا اقول ندمو የኔ ሼኾችን ተከትዬ የምለው ነገር ምንድነው ሁሉ ጊዜ የምላችሁ ነገር ነው አሁን የመጨረሻ ነገር ልንገራችሁ سلاح الاحمق سلاح الذي لا يملك دليل مسرجا يلهو سنف يهونو سو مساريو مسادب نو مساريو مقوطات نو كركر سينسا انت كريستياني هون ويم دنمو انزيه لمثال احباش النبل ويم صوفياوش النبل ويم شيعا النبل ويم انزي شركي ميادرقو سووش انت بقرآننا بسنة استكراكراتشو انا الزيه لاي انس يومي قوطونا مسادبو كهوني ስድብና መቆጣት የሰነፍ መልስ ነው የሰነፍ መሳሪያ ነው ይህ ዑለማዎቻችን ያሉት ነገር ነው ደሞ በግብር የሚታየው ነገር ያለው ነው ያኺ دليل ያለው ማስረጃ ያለው ቁርአን የሚያቀና ክርክር የሚያቀ አይቆጣም አይቆጣም አይሳደብም ለምን ሳደባለሁ እኔ አሁን ነቢያችን ሰለላም ረሱል መሆናቸው እጠራጠራለሁ አልጠራጠርም طيب የማትጠራጠር ከሆነ ለምን ትሳደባለህ كامنة ترو كلام من دمو لالله ستونا توكل على الله. يقول لكن المسلم له ألف ألف دليل عند إسلامكو شي مليون مهون ما سرجع له الله عند مهوننا إسلامنا تككل مهونن سلزي لمن السلام يقتل لمن يسدبال ينوت إياك إنجدي. إذا نجمر استي ود تفسير نهدنا يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم يهنجلس أنا ألف لام ميم من مهون أهون يقول لا شو جمع ساعته يتفاوت الله لا إله إلا هو الحي القيوم بلو يجمرال. إذن بدأت السورة بالتوحيد سورة وبتوحيد جمره يا أخوة يهتشن سورة ست ورد ويم مجمرة ويه سورة سور سورة ومجمرة ثمانية أنتنو أو ثمانية آية سورد عند تلك مكنيات الله تملكتون قدي نجمت إجت أيك الله ما سبب نزول سورة آل عمران إلها الله سورة آل عمران يورد شبت كسماي سببه من جنة وبيس تأيك أهون مقلت أو نقرنا وبتملس اللي طيب نزلت هذه السورة أو هذه الآيات مجمرة أي سورة آل عمران آيات يورد بات يعني انقدوش كنجران يمي بالو نجران بس أود عربية يمي قنيو عند كفلاقر نو أنا كنجران كريستيانوش ينبروت نو أن يهول منامنا لنبروم تقلال لا كريستيانوش بعيسى يمي أمنو كريستيانوش بأقراتشن يالو كريستيانوش لكن دنسو بنجران يمي بالو يسا أود عربية كفل بنسو ينورو نبر أهون ودى نبياتشن متو سنت نبرو سلساسة وچ ወደ ነቢያችን ሰለላም የመጡ 60 ሰዎች ናቸው እነዚህ 60 ሰዎች ሁለት መሪዎች ነበሩ አንዱ መሪ አንዱ ምክትል ሆኖ 60 ሰዎች ወደ ነቢያችን ለመከራከር መጡ ተመልከቱ እንግዲህ የሚከራከሩት ማን ነው ክርስቲያን ናቸው የሚከራከራቸው ማን ነው ابراهيم سراج ابو عثيمين ولا شيخ ابن باز ولا ابو بكر الصديق ولا عمر لا راساቸው ነቢያችን ሰለላም ይከራከራሉ كنذا كريستيانوش لببلو اهون يقول وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلساناچو مرياچو عندنو مكتلو دمو عندنو يمناغرو انغدي سلسا ادلهم ሁለቱም ይናገራሉ ከነቢያችን اهون ነቢያችን مناሉ قال اسلموا يقولላችሁ የነቢያችን دعوه ተመልከቱ አንዲት ቃል ነች اسلموا አለዋቸው አስሊሙ ማለት ወንጀል ነው ወንድሞች ወደ እስልምና ግቡ ይሻላችኋል ማለት ወንጀል ነው ወይ እስቲ አው ኖ طيب ስድብ ነው ያኸዋ ስድብ አይደለም እነሱ ግን በስድብ ጀመሩ ላ ኢላሃ ኢላላህ እነሱ በስድብ ጀመሩ እነዛ 60 ሰዎች በመሪያቸው ምላስ በስድብ ጀመሩ قال النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا قالوا اسلمنا قبلك باك زنبل وزور بالباك كان تبى فيتنا يسلمنا له انذي يبالال لنبياتن كان تبى فيتنا يسلمن قالوا قال كذبتم واشتاتوا على النبياتن كذبتما يمنعكما من الاسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب واكلكما الخنزير الله اكبر እናንተ አላሰለማችሁም ለማስለም ወደ እስልምና እንዳትገቡ የከለከላችሁኮ ምን አሉ ነቢያችን يعني ادعاءكما لله ولدا الله يولدال እኛ ደግሞ አይወልድም እንላለን ስለዚህ ወደ እስልምና ለማግባት የከለከላችሁ الله يولدال ስላላችሁ ነው ይሄ አይደለም እንዴ በእኛም ያለ ይሄ ነው እኛ الله አይወለድም እንላለን እነሱ ግን አላህ ይወለዳል ይላሉ ይሄ አንድ ነው አለ ሁለተኛ መስቀልን ስለምትገዙ ነው አሉ መስቀል ልክ እንደ ተቀደሰ መስቀል ብረት እኮ ነው መስቀል ብረት ነው በብረት ይሰራ እኔ ስራ ብትሉኝ ሚሊዮን መስቀል በአንድ ሰዓት በፋብሪካ ልሰራ ይችላልው መስቀልን ስለምትገዙ ነው አለ ሶስተኛ ደግሞ የኽንዚርን ለመብላት ስለፈልጋችሁ ነው እና እነዚህ ስለፈልጋችሁ ነው እንጂ እስልምና በኪታባቹ አለ እስልምና ትክክለ ሃይማኖት መሆኑ ተቃላችሁ ብለው ነቢያችን መለሱ ኦኬ አሁን እየታያችሁ ነው እኔ እያየሁ ነው ነቢያችን ባንድ ወንበር ቆጭ ብለው እነዚህ 60 መጡና ከነቢያችን እየተከራከሩ በአይኔ እያየኋቸው ነው اوكي كذا بحالا قال ان لم يكن عيسى ولدا لله فمن يكون ابوه ايه مسرجان وهون منالو ارى محمد انت انقدي عيسى عيسى ان لم يكن عيسى ولد عيسى يا الله لجباي هون انقدي هما لجدي هون نو استنقرن سي عيسى على ابات نو يتولدو زين بلا هكونا محمد يمتكراكرو عيسى يا الله لج كان هون يمان لج لي هون استي ابات وامت قالنا له سبحان الله العظيم ضروري نو قديت ابات لا متعلت او على ابات سوي ولدال وي بلو يكراكرالو طيب يا جماعه ادم على اباتنا على الناس اللي يتولدوا يعني حواء على ابات على الناس اللي يتولدتشو من نكاتشو انت نبياتي صلى الله عليه وسلم من بلو ملسو تملكتو انقدي كركرو بدم تملكتو قال إن لم يكن عيسى ولدا لله فمن يكن أبوه انقدي من أباته اللو ألو وخاصموه جميعا في عيسى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه إن أنت تاك ألا تشكو عند اللي كتولده أباتنا ميمسلو يتاك ألاتشو أباتي مسلو عن ممارتنو يا أخوة ملكاتشو عندي هنا المالتاتشو عن النبياتشن لا عند سو زنجراي والدم عند سو دمتاي والدم عند سو أهياي والدم سو سو نومي والدو السون مساي نومي والدو يهن نقر كتاك ألاتشو والو نبياتشا سلم قالوا بلا أو ناك ألالو تاك ألاتشو أو قال ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه إن أنت تذكر لا تشو الله سبحانه وتعالى سماينا مريت بسماينا مريت مهكلي اللو تكلا لا هوتي لا تشو هوتي لا تشو أتكلت سوتش جن ملائكة هل يفترى جيتا الله سبحانه وتعالى هل فترة دمو كسو اندم يفلق الله دمو كنسو اندم ما يفلق تذكر لا تشو هذا اللم إلى النبياتين قيوم ما لتكونوا نعم تقول ألستم تعلمون أن ربنا قيم أي قيوم على كل شيء ينتاكم الله كليلا لما يفلق كل فترة تقنك الله عندما يفلق أتاكم قالوا بلا إنك قال لننجي يقول لك شهولة تياك أو إنك قال لنالو سوستنيا تياك قال فهل يملك عيسى من ذلك شيء أهون يلقوا شهولة نقر عيسى يتشلال أي تشلمالو قالوا لا قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله سبحانه وتعالى بسماي كسماي بلاي كسماي بتاج كمريت بلاي كمريت بتاج يعني بمولو عندي تأفي متهل نقر يما يسور وقيتا يما يدبك أبت قيتا على اللب ينتاك ألاتشو قالوا بلا يهمناك ألنالو طيب كذلك قلت فهل يعلم عيسى من ذلك شيء أهني الكواتشو عيسى سو كسيت هودي وطا بسماي يالي كسماي بلا يالي كسماي بتاتش يالي بمريت يالي ببحر يالي كل نقر عيسى يكال بلو طيب قالوا لا أكملوا سبحان الله نبياتي نتعيق قالوا النسو نعم أو لا إلى اللو قال فإن ربنا إلى النبياتين صور عيسى في الرحم رب سبحانه وتعالى كنوا لعيسى بناتو هدارغو كرص كرصو عينن اسقبتو هود اسقبتو روح اسقبتو يفطرو جيت ادلم اندي على النبياتين يلالو قال فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء طيب وربنا ليس بذي صورة وليس له مثل اندي الله كو عيساني صوره عيساني قرصه عيساني فطره مهونن ان اتاقوم اندي جن ربنا سبحانه وتعالى مسايل اللو تلق جيتا السن يمسل اللو مهونو اتاقوم وي وربنا لا ياكل ولا يشرب الله سبحانه وتعالى اي بلام اي تتام قالوا بلا نعم كله لكنا ويلالو ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب عيسى በእርግዝናስ 9 ወር ምናምን ቆይቶ እንደገና ሴት ልጅዋን እንደምትወልድ አድርገው አይደለም የወለደችው? አው طيب عيسى يبلال اتت يتطال አይደለም? نعم عيسى يتمم على يتኛል አይደለም? نعم اذا ربنا يهن عين الطبايع لهم ربنا سبحانه وتعالى لا ينام ولا يموت ولا ياكل ولا يشرب ولا يولد ولا يهن ነገር ሁሉ ከአላህ ሩቅ ነው እንዴት ይሄን አላህ ትላላችሁ ራሳችሁ እየመሰከራችሁ ይወለዳል ይወልዳል ይበላል ይተጣል ይታመማል ይሞታል እያላችሁ እንዴት እንደዚህ ትላላችሁ ደሞ ሌላ ቃል የተናገሩት በጣም ደስ ይላል ሱብሃነ الله عليه وسلم ثم كان يطعم ويشرب ويحدث عيسى ይበላል ይተጣል አዋሉ ሰገራ ይወጣል አዋሉ እንዴት ሰገራ ይወጣል ኢላህ ይሆናል الله الله الله شوفوا مكراكرو በጣም ደስ ይላል እናንተ ብትሆኑ አሁን እኛ ብንሆን አረ ዘወር በላ እንደው ክርስቲያን ምን አባታ አንተ ዲንህም አታቅም ቆሻሻ ነው ምን ትለው አይባልም شوفوا ክርክር የነቢያችን ተመልከቱ እንግዲህ በማስረጃ አقل የሚቀበለው ጭንቅላት የሚቀበለው አእምሮ የሚቀበለው ነው የሚከራከሩ ነቢያችን ሰለላም ይበላል አይደለም አው ይበላል ይጠጣል አው ይጠጣል እንግዲህ አንድ ሰው ከበላ ከጠጣ ሰገራ ያወጣል አው ኢሳም ያወጣል አዋሉ ኢሳም ሰገራ ያወጣል ሽንትም ያወጣል ይተኛል ይደክማል ይሞታል ይሁሉ አለው አው እንዴት ኢላህ ይሆናል እንግዲህ ብለው ነቢያችን ይጠይቃሉ قالوا بلا አው ልክህነ قال فكيف يكون هذا كما زعمتم ይህ ነገር ኢላህ የምትሉት እንዴት ኢሳ ደካማ ፍጥረት እንደዚህ ሆናል? طيب فسكتوا ዝማሉ ምክንያቱም ቦምቡ ቦምቡ ቦምቡ ነው የጣሉባቸው ነቢያችን ሰለላም እኔ አንድ መጽሐፍ ሳነብ ኢብኑል ቀይም የሚባል አለ ኢብኑል ቀይም ትልቁ የሼክ الاسلام ኢትሚያ ትልሚዝ ነው በል በስልምና ፍላስፋ አለ ከተባለ ኢብኑል ቀይም ነው ፍላስፋው ምን ያለ ተቃላችሁ ዝማልኩ ይላል ተመልከቱ እንግዲህ ክርስቲያኖች ካሉ ከኛ ጋር የሚሰሙ والله ክርስቲያኖች ወገኖቻችን በደንብ ስሙት ይጠቅማቸዋል ካልተጠቀማቸው ደግሞ ምንም ነገር እንትን የለም አንዱ ኢብኑል ቀይም የሚባለው አንድ ቀን ዝም ማለና ከዛ በኋላ ሰዎቹ ምን አሉት አንተ ኢብኑል ቀይም ለምንድን ነው ዝም ያልከው እንደገና ዝም ማለ ለምንድን ነው ዝም ያልከው ከዛ በኋላ ምን አለ እኔ እኮ ገረመኝ እነዚህ ክርስቲያን አለ አንድ ፍጡር በእናቱ ሆድ ተረግዞ እንደገና በዛ በውስጥ ሆድዋ ከደም ላይ ተጨማልቆ እንደገና ደካማ ፍጥረት ሆኖ ከሆድዋና ከማቆየ ወጣው ልጅ እንዴት ሰማይና መሬት ፈጥሮ ይባላል አለ አላህ والله سبحان الله ይገርማልኮ يعني ከእናቱ ሆድ ሲወጣ ቆሻሻ ደም ሽንት ፈሳሽ ነገር ከነዚህ ተጨማልቆ የወጣ ደካማ ፍጥረት እንዴት ይሄ ሰውየው ሰማይና ምድር የፈጠረ ተብሎ ስጁድ የሚወረድበትና የሚሰገድበት ይገርመኛል እኮ ብሎ ዝም ብሎ ያስባል እኔም ይገርመኛል እኔ ኢብራሂም ስራጅ ይገርመኛል እናንተም ይገርማቸዋል ወላሂ እነተኛ ከሆኑ ክርስቲያንም ይገባቸው ይገርማቸዋል እንዴት ሰው ፍጥረት ደካማ ከሆድ ሚስት የወጣው ከሽንትና ከደም ተጨማልቆ የወጣው እንዴት የሰማይና መሬት ኢላህ ይሆናል ነቢያችን እንደዚህ አሉ قالوا بلا قال فكيف يكون هذا كما زعمتم يهلوا سيناገሩ فسكتوا ذم مالوا فانزل الله تعالى هذه السوره ይህን ክርክር አንድ ሰዓት የወሰደ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና በነዛ 60 ክርስቲያኖች መካከል የተደረገ ክርክር ይህን ሲጨረስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረት አል ዒምራን አወረደ فبدأ تعالى السورة بالتوحيد بتوحيد جمرنا من عليه ألف لام ميم الله نزي نسو يعني كريستوس نو اله يميلو سو نو اله يميلو عيسى نو اله يميلو سوچوكو لا الله لا اله الا هو الحي القيوم تككلنياو اله حي لا يموت وعيسى يموت ويحيى ياكل ويشرب ويمرض ويموت ويتفكر ويعني هل قدلة له عيسى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب إذا الحي القيوم بفيتم قال له آية الكرسي سقال الزهم بزوجزي أن تفهم، ولكن يقول بعدها سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب يعني أي القرآن يا محمد. إن ذي كريستيانو جميع كراكرهكو زنبلوكونو አንዳንዱ ይያወቁ ናቸው አንዳንዱ ደግሞ ወቁ በትላቸው ማወቅ ማን ይችላል አንፈልግም የሚሉ ናቸው አንዳንዱ ግን በجهل ነው እኔ ግን ቁርአን ያወረድኩልህ ትክክለኛ ቁርአን ነው ዝም ብለህ ቁርአን ተከተል نزل عليك الكتاب اي القران بالحق ابشر اتتطرطر بحق قران يورد يا اخي ይሄ ለነብያችን አይደለም ይሄ ቃል ለኛ ነው ነብያችንማ ከጅብሪል የተረከቡት ቁርአን ጥርጣረም ያላቸው ለኛ ነው ነገሩ نزل عليك القران بالحق مصدقا لما بين يديه እነዚህ ክርስቲያኖች በእጃቸው ያለ ኪታብ መሆናቸውን የሚመሰክር ቁርአን ነው ካንተ ጋር ያለው الناسو ميقالو بانجيلنا بتورات قران اندميورد ميقالو انتم انجيلنا تورات اندوردت تاقالاچو تاقاله بالحق نعم بالحق مصدقا لما بين يديه يالفوت كتبوچ بمولو كالله يوردو نعم كالله مهوناچون قران يمسكره نو يلال نعم يقول في التوحيد فبهلو نجر كقران يسمامو انتن كتابوش نو يوردو وانزل التوراة والانجيل اهون دمو ليت ياله اسم سطاچو كتبوچ بزو نو يورد 314 كتاب نو يوردو الله كنسو وانزل التوراة والانجيل توراة والانجيل وردو الى من قبل وانما قال وانزل التوراة والانجيل لان التوراة والانجيل انزلت باند غزي نو يوردو باند غزي لموسى باند غزي لعيسى نو يوردو نعم وقال في القران نزل في التوراة والإنجيل أنزل إلى إذن نزل لما لمن دنون دزيها لالو قرآن بعند زيادة لم يوردو بهاي سوست أمت نو يوردو قرآن بهاي سوست أمت تكتلون دزي وردي إنجيل ثورة كن عند زي موسى هيدنا جبتو انجيل يبالو تركبه قران كن كنسو ليت يالنو بيقنو بيسامنتو بيورو بيامتو يتدغا يعني بيعينتو ايات يوردو ب23 امت قران تبال مالتنو وهذه الايه هي دليل قاطع تبطل قول من يقول الله بلا مكان اهون ود احباش نمطا غادي وندموچاچن اوتوچاچن سمالاچو ود احباش استنمطا يهچن ايه يهچن ايه اكو قلت هنا تشو مسرج جارج الله بسما يندال لي احباش وش من يلالو الله بدون ما قالو قال ما فطره تدرجنو يلالو لا انيا كو ادلنم بوتا الله يالنو الله بوتا الله يالنو انيا ادلنم ايمان نو الله راسو كو نو سلم دمو عند قال منالو أتوس ألا تصدقوني وأنا أمين من في السماء بس ما يلو جيتا إلى كن مهونن أتمنو إلى اللو عندي تريش دمو متاج إن كبال أنتنو كبال بتوا أنتنو وانا أنتنو كجيتا واني تتألت متاج إن نبيات من الوات أين الله الوات لجتوا في السماء للشاتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه يجي ترو ايمان يازلش نج الله يتندال يمتاكو سيتنجنا نصابرات علوت اشي استي ودزي ايا نملس يقول سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب نزل استي بدن بشكلاطاش نزل من معناته نو اوردا ادن يوردو وي ከታች ወደ ላይ ነው የሚወርደው አقل ስንጠቀም መውረድ ማለት ከላይ ወደ ታች ነው አይደለም እንዴ طيب نزل عليك قران اوردله الهلال يتل الله كذي آية من دنو من الرداو يعني الله بلا يالي ودثاشا ورد مارثنو. طيب يقول نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل. طيب كذاك الطلوع جن عندنا قر للناقر يا أخوة توراة إنجيل يبالو أهم بإجاد شو يالو عدلو لب بالو أهم بيهود إجيالو يالي توراة عدلم بزو إجي قبابتنو بكريستيانو تشيالو وانجيل يبالو إنجيل يبالو تقلالا يالو أسرنا شو أسر أمسنا شو أمسنا شو بمولو يا الله قال عدلو مكنياتهم يسو إجنا تاريكنا يهون يالهون بزو تاريك سلا قبابت مالتنو يا الله كتاب عندنو السم لعيسى وردنو يتوسنك ألات ياللونو عند قرآنو لكن أهون بزو نقر قبابت بزو نقر سلزي النسو إنيا أهون إنجلو أناقوم أناقوم الله إنجل دا وردنا قالن قن أهون بإجاج شوية اللي إنجل أدلم. يقول سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب بزوية دبقاتشو كبصحفاتشو بزوية سرزاتشونا بزوية جمراتشو نقرال لي ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم لعنة الله عليهم بلنا لأن ذكر السيانة يهودج لعنة أوردن باتشو إلال وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه الله يوردو قالات يسرزو للا يتكو يسرزو للا يتكو يالهوننا يالهون ياسقبوت بإنجلونا بتوراتو الله لعنا يورد باتشو بلو الله يلعنا تشوال ماتنو ونسو حظا مما ذكروا به الله سبحانه وتعالى يوردو تككلن يالهون أهون يلم بإنجلونا بتوراتو يلم ولذلك يحرم يا أخوة إني لنقراتشو بهونو جزي إنجيلنا تورات مانبابو كل كلنا وبسلمنا كل كل يتفك أدو لاند سو بيتشانو لا يتتك يعني يتفك أدو دعوة لما رج يمتك مبت لمسالة إنجيلن برم بارجو أنكو صنّا قطرو بمولو شمددو كريستيانو شو متو كنا سوسي كراكر مسرج سوسر راح سلو هني قرآن جناي ماتم لذي دعوة بله كتماركو بتأهم قنجنو أما لما مببنا زم بله لما مار بله عيت أكمم نبي عيسى عليه السلام بنو بربت جزي سيدنا عمر حيدنا توراة أم تتوسيانب غضب النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر قالت أقرآن بين أظهركم والنبي بين أظهركم تقرأ التوراة عندي نبيو كنا أنت جايالو صلى الله عليه وسلم قرآنو كسماء يورد من وسده هو التوراة يتوراة ما يجي سوي تجأو ثبت هذا اللهم دي كهم بوالا توراة ذات النبالو لسيدنا عمر. إذن أقول لكم دعوة ميارك سو بيتشانو يعني لما كراكر لتقمو بيتشانو يمي مارونجي لما وك أتام بوتي لالو. طيب كذلك الحال بالنسبة للإنجيل إذ ليست هذا الإنجيل بإجاد شوية اللي يا الله كتاب نوبلن الناس أنوكم أنك أبلوهم مكنياتهم الله نقرونال إن تبلا الشيء نبي صلى الله عليه وسلم نقرونال يه إنجيل إن التوراة يجس وقبتو إن تبلا الشيء سلة نقر مارتنو. طيب أهون يمج الرشاو أنتن عندي آبتشاج أمرال له إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام بتامي هيتشن آية إن أنتن يمتتقمكو هن سلهونج رومون تتاتشو أتهدو قنتنش وهنا وتتمنى من تتأنا أسر دقيقة قفا بلا لا إله إلا هو الحي القيوم يهول التنية آيانج نزل عليك بلو دمو سستنية آيان برج يهج دمو أراتنية آيانا إزاري درساتشن مجرش آيام التيزو يهج أراتنية آيانج من إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا النزاك نبياتشن صلى الله عليه وسلم يتكراكروا كريستيانوشم ليهوني يتشلالو ينسون من قد يزو يهيدونا يكفروا سواتشم تاتك اللالج تقلالا بأ الله يما يامنو بنبياتشن صلى الله عليه وسلم يما يامنو ويمدمو የአላህን ነገር እያመኑ ከሱ የሚያሻርኩ ምሽሪኮች ሊሆን ይችላሉ። ስለዚህ ስለ እነሱ ነው የምትናገረው። ኢነ ለዚነ ከፈሩ ቢአያቲና ኢነ ለዚነ ከፈሩ ቢአያት ላህ ለሁም ዐዛቡን ሸዲዱን ወላሁ ዐዚዙን ዙ ኢንቲቃም ትላለች። ኢኽወቲ ልኪራም አልኩ ዙልምና ትልቁ ወንጀል የተባለው በቁርአን የተጠቀሰለትና በሐዲስ የመጣው ሽርክ ነው፣ ኩፍር ነው። ከዚህ የበለጠ የዙልም አልታየም እስካሁን ድረስ። የቁል ስብሓነ ወተዓላ ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዐዚም። ነዓም ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዐዚም፣ ሽርክ እኮ ትልቅ ወንጀል ትልቅ ዙልም ነው ይላል። ወላኪን እስቲ ትንሽ በፍልስፍና ውስጥ ብንገባ ሽርክ ነው የሚሻለው ወይስ ኩፍር ነው የሚሻለው ብለን ስንጠይቅ፣ ወንድሞች ሽርክ ነው የሚሻለው ወይስ ኩፍር ነው የሚሻለው ብንል መልሱ ምን ይሆናል? ከዘንጀሮ ማን ቆንጆ እንደተባለው ነው። አሁን አምስት ዘንጀሮ ብታመጣ ቆንጂት ታወጣለች? ሁሉም አንድ ናቸው። ስለዚህ ከዘንጀሮ ቆንጆ እንደሌለ በሽርክና በኩፍር ደግሞ ቆንጆ ነገር የሚባል ነገር የለም እና አንድ ናቸው። ግን ዑለማዎቹ ምን ይላሉ? ሙሽሪክና ካፍር ጀሀነም ውስጥ ገብቶ እንደማይወጣ እናቃለን አሉ። ሁለቱም ገብቶ አያቁም አይወጡም። ላኪን የቁሉን አሽርኩ አሽነዑ ሚን አልኩፍር፣ ሽርክ ከኩፍር የባሰ ነው አሉ። ሁለቱም ጀሀነም ነው ሰፈራቸው፣ ላኪን ሽርክ ይብሳል አሉ። ለምን? ምክንያቱም ካፍር ማለት እኮ ከነጭራሱ በአላህ የማያምን ነው። እና አንድ ትልቅ ዳዕዋ ዳዕያ ቢያገኝ እኮ አሁን ክርስቲያኖች የሀገራችን ክርስቲያኖች እና የፊሊፒን የአሜሪካ ትንሽ ዳዕዋ ስታደርግላቸው ቀጥታው ወደ እስልምና ይገባሉ። አይደለም አትመለከቱም? እንደ እናንተ አሁን በኢትዮጵያ ስንት ነው ወደ እስልምና የገቡ? ስንት ሺህ ናቸው? ጠይብ በአሜሪካ ብትሄዱ ከዛ የበዛ ነው። በፊሊፒን ብትሄዱ ያ አኺ እኔ በአይኔ ያየሁት አለው። ወላህ ወላህ በአይኔ ያኒ ከአንድ አመት በፊት ነው ሐጅ ሄደናል። በአንድ ሑጃጅ ነው በአንድ ሁለት ሰዓት ብቻ 41 ሰዎች ነው ያሰለሙ። ፊሊፒን ደግሞ ያሬት ፊት ለፊት ቢሆን ጥሩ ነበር። ላ ነግሬያችሁ ነበር እኔ በእንትኑ በድንኳኑ ገባሁና 300 ፊሊፒን ነበሩ። 300 ፊሊፒን ወጣቶች ናቸው። ሁሉም ደግሞ እነዚህ 300 ፊሊፒን ያሰለሙ ናቸው። በሪያድ ከተማ በየቀኑ በየወሩ በየአመቱ ተሰብስበው እንደዚህ ያሰለሙ ናቸው። አሁን የሳውዲ አረቢያ መንግስት በነጻ ወደ ሐጅ ወሰዳቸውና ከዛ በኋላ ከነሱ የነበረ አንድ ኢትዮጵያዊ ነበር ጋበዘኝ። ሄድኩና ወላሂ ተአምር ነው ያየሁት። እዛ ምንድን ነው ያየሁት ታውቃላችሁ? እነዛ ፊሊፒኖች እናቶቻችንና እህቶቻችን ወንድሞቻችን አባቶቻችን ለማስለም እንሞክራለን እስቲ ጀዋል ስጡን አሉ። እሺ ብለን እዛ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ጀዋላችን እዛ ጣል ነው በመሬቱ። እስከ 40 ጀዋል ተጠለዋል እዛ። ለምንድን ነው የጣል ነው? እያንዳንዱ ፊሊፒን የፈለገውን ጀዋል አንስቶ ወደ አገሩ ይደውላል። እናቱ ወይም ሚስቱ ወይም እህቱ ያገኝና ከሷ ጋር ዳዕዋ ያርግላታል። ሙምኪን ግማሽ ሰዓት ይቆያል፣ ምንም አይደለም። እዛ የጠፋው ገንዘብ አልጠፋም ነው የምንለው። አሁን እያንዳንዱ ጀዋል ወስዶ ይናገራል፣ ያለቅሳል፣ ይስቃል፣ ያለቅሳል፣ ይስቃል። ቋንቋና ቅም ምንድን ነው የሚሉት እንላለን። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ሁሉም አቆሙና 11 ሰዎች እህቶቻቸውና እናታቻቸውን ሰብከው ወደ እስልምና እንደሚገቡ አደረጓቸው። አንድ ትልቅ ሼክ ነበር፣ ሰዑዲ ነው ከኛ ወንበር ቁጭ ብሎ እያንዳንዱ እየመጣ በጀዋል እኮ ነው አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብሎ ሸሃዳን ያቀባብላል። የምታሰልመው ፊሊፒን ውስጥ ነው ያለችው፣ ወንድሟ እዚህ ነው ያለው። እና ቁጭ ብለን ዙሁር እስከሚሰገድ 41 ሰዎች አሰለሙ። አላህ አላህ ወላሂ አኺ ይገርማል። 41 ሰዎች በጀዋል ብቻ ያሰለሙ እዛ ጊዜ ነው። ስለዚህ ካፍር ዳዕያ ካገኘ ያሰልማል። ከነጋላችሁ ወንድሞች ካፊሩ ምንም ነገር ስለ ሃይማኖት የማያውቅ ጥሩ ሼክና ጥሩ ዓለም ጥሩ ዳዕዋ የሚያደርግ ካገኘ ያሰልማል በአይናችም እያየው ነው ነው በኢትዮጵያ ስንት ነው ያሰለሙ ولكن المشرك جند نو ترارا نو درق نو اسات نو مشرك مشرك اسلام كونو يغباچوال مشرك اسلام هونو تاقالاچو اي نغر او كانتا غا يسجدال كانتا يصومال كانتا زكاه ياوطال اندياوم هيوتو لسلمنا يسطال اندياوم لكن مشرك سلازي مشركو قالو علماءچو هو اكبر خائن ከዳተኛና በጣም ከዳተኛ ነው አሉ። ለምን አላህን አውቆ ከአላህ ማጋራቱ ትልቅ ከዳት ነው አሉ። ካፊሩ ግን አስለም በመሰረቱ አላህን አያቀም። ሁለቱም በጀሃነም ውስጥ ገብተው የማይወጡ በመሆናቸው ያወቀን ይህ እንዳለ لكن المشرك اشنع واخص والعن من الكافر تقبابنا يا اخوه استل طيقاچو ለምን كافر مشركنا كافر سنا ولا دراچو مشركو بتام يباسنو سنل من معناتاچن نو بلا سن طيق نغي من بلاچو تطيق الله تملسالاچو المشرك هو اصلا مسلم نو بلو مشركو كو راسو اسلام نو لكن كالله غا يغارال الله انت لقنتون ياوقي يا نبياچ صلى الله عليه وسلم فلك ياوقي كالله غا يمياشارك اسو نو يا جن كافر نو هلتم جن بجهنم قبطو اي وطو من لالن اشي اذا ان الشرك لظلم عظيم الى الله بالقران قال العلماء انقدي لنيا يتقبال يالكواتشو يهن ايا اهون النكتاتل يا علماء علماء وشاكم منالو الذنوب ثلاثالو لببالو ذنب مالت وانجل مالت سوست اينتناتشو اشي عندنا ذنبالو ذنب لا يغفره الله تعالى مهما كان سماي كمريت لا كمريت بتتابك اندزي الله ما يغفره ذنب عند ذنبالالو الله ايتشلم بنلم الله ليغفر ايتشلم نعم ايتشلم انديت ان الله على كل شيء قدير ادلم نعم اندزي نو لكن الله لراسو حرام ادرجه لراسو واجب ادرجه لذيه ذنبو انداغفر راسو نو لراسو يكلكلو الله سبحانه وتعالى يهن ذنب اهون يمتقسلاش ذنب الله يفلقو النجر بيمطا اي غفرو نجاي بلنكسو سو مندنو الشرك والكفر والنفاق سوسناچو كفرنا شركنا نفاق الله سبحانه وتعالى اسكي يوم القيامه بزي عينت يموت سو يفلقون امالاج بتامطا الله اي غفروا اذا عندنا ونجله نو كزي نتنكك اشي ثانيو عينت ذنبالو لا يدخل فيه الله سبحانه وتعالى وهو ما على ما بين العبد والعبد يهدمو الله من عليه اني الجبابت مالي يهدمو مندنو ونجلو بينه كهلت سو مهكل يالو نو انديت اني ابو عثيمين غنزب بالله ادلم شي غنزبي علي شي نغا كنغا وديا نغا كونغا وديا الكفل مالكوت الله ازي لاي اني والله متو شي غزي حج بادرك بسجود وريدي ورجي لمسري الله قفر لي بل الله واجب ادرغو على راسو ازي لاي القبا مالي الله الله والله يعني هذا من عدل الله الله بتام فتهنا فردنا عدالو سياساي ازيه لا القبا مالي لمن اني زلمكوت انينين ابو عثيمين يزلمكوت انينين الله قبتو انين كغفر لي ظالم ادلم او سلازي الله ظالم سلال هوني بهولت بارياوچ يتغني نجر اني القبابتم تتنققوا علي جي عفو بلن بي كالدمسسكوات الله يقبان بزي طيب اني لمسالي توداجين بمتفوس سمع عن السهوات ويم دمو قنزبوان بلهوت ويم بتفي عرقي افنشوا بحنشوا دمس كميوت متهوات يهنا قر አንድ ቤት አምስት ስድስት ሰዎች ቁጭ ብለው ያሚያቁ ሰዎች ተገኙና አንተ ፉላን አሉት نعم ያንተና የሚስትህ ትዳር እኮ በጣም ኤግዛምፕል የሚሰጠውና አርአያ እኮ ነው የነበራችሁ በጣም ትፋቀራላችሁ በጣም ትዋደዱ ነበር አው ጥማን ነው የላያችሁ እንግዲህ እናንተ አታውቁም ማለት ነው አለ እኛም አናቃለን አማችህ ነች አው እሷ ነች طيب እንዴት መጥፎ ሴት ነች እቺ ያኺ እንዴት የተፋቀረ ትዳር እንደዚህ ትለያለች አሉት والله ምን ይደረግ እንግዲህ እኔ በኋላ ከሚስቴ በቃ በጣም አላገባም ብዬ አመት ነው የቆየሁ አለ አሁን ግን አገባሁ አለ طيب እስቲ ንገረኝ አማችህ እንዴት ነው አድርጋ እንድትልንዱ አሁን ሰውየው በጣም ተቆጣና ምን አለ እኔ እንነግራችሁ ነኝ አሁን ፍቹ እንዴት እንደወደቀ እንዴት ጥላቻ እንደመጣ በስ ሁላችሁም እጃችሁን አንሱና እኔ ዱዓ ሳደርግ እናንተ አሚን በሉ ፈደሱ ጥሩ ዱዓ መስሏቸው ነው እጃቸው አንሱና አሚን ሲሉ ይህች ሴት አለ ሞታለች እንግዲህ አማች ያቺ አማች ሞታለች ይህች ሴት አለ እኔ አቡ ጀህል የገባበት ጀና ጀሃነም አልፈልግም አለ ጮህ ብለኮ ነው والله ابو جهل يغبابت جهنم الفلغوم مدنو بتفلغو كذا بتاچ كذا بتاچ يالو كجهنم بلا يهونو ابو جهل لا يرغو لا ابو جهل رحمه ستو جهنم بيهونم كذا بتاچ كاله بوتا اسزا اسغبالين اماچي امين بلوا علاچو اره انديت امين لال بلوا امين كلالاچو اني النغراچو مالي بشقوكو نو والله ييتشي سيت ابو جهل يغبابت جهنم الفلغم كذا بتاچ كاله بوتا اذا اسغبات امين بلوا علي امين انلم قالوا اربا كترو لا كذي بلاي ليلى دعاء يلني مالي بتام بشقنا بتام تنادو نو كذا بقى ساقونا من نو اربا كاتشو انت ييچن سيت اتانسولني علي بعالم بالدنيا مودات مي سيت ستنسى اللهم يا ربي ادخلها في النار لعنه الله عليها مالتنا انت يميبجني سلازي يلا مالت سلام ما الفلق باكاتشو يسوان سما تترولني علي يقولاشو بالنا مستمل يايت انديت يمطال بتام يمفاقرو كونه انت سبب كونك انتن انديت اينت لعنه اندمتاغني والله انا مندنو في الدرك الاسفل مالت مشرئ انتنو منافقوچو يميغبوبت جهنم نو اذا نقول الكافر ملعون والعن منه المشرك والعن من الثلاثه هو المنافق يقول العلماء باند يسلمنا هبرتسب 100 شي ان شاء الله كافر بينورو عند منافق بينور منافقو يميغوداو يبزال يلالو نعم والله نعم نعم والله نعم عند منافق اسلامي يمثله ብዙ ነገር ሊያበላሽብህ ይችላል ካፊሩ ግን ታቃለህ እኛ ምን እንላለን ذنب الله ما يغفره ምንድነው ሽርክ ኩፍር نفاق ወንድሞች እሺ በሉኝ እስቲ እነተህ ነው በሉኝ ገና ነገሩ ሳትሰሙ ያ ሼክ ኢብራሂም እነተህ ነው በሉኝ والله والله እናንተ አሁን በአሜሪካ ያላችሁ በካናዳ በአውሮፓ በአውስትራሊያ በሳውዲ አረቢያ በዱባይ በኢማራት ወደ አገራችሁ ስትሄዱ በአገራችሁ እናታችሁ አለች እህታችሁ አለች አያትህ ልትኖር ትችላለች አባትህ አለ ትልቁ ወንድም አለ አይደለም እሺ ምንድነው ምናየው እኔ በሳውዲ አረቢያ የማየው ምንድነው ወደ አገሬ ነው ላንድ ወር እርት እሺ ማን አለዛ እናቴ ያሉ እህቴ ያለች አባቴ ያለ እሺ እሱ ወደ ሱቅ ሄድና ለናቱ አንድ 3 ሜትርና ልብስና 3 4 አይነት ጫማ 4 5 ደሞ የራስ ጉልባብ እንደገና ሸቶ እንደገና ምን እንደዚህ ተሰብስቦ ስጦታና ሀዲያ ይወስዳል ቤቱ ይገባል እናቱ አለች እህቱ አሉ አባቱ አሉ የነዚህ ሁሉም ለምሳሌ እናቱን እንበል እንጥቀስ መቶ አንድ በመቶ በሽርክ ገብታ እየተጠለቀለቀች እያየ ስጦታውን ጨርቅና ወርቅ ሰጥቶ ካካካካ ብሎ ሱቆ ወደ አገሩ ይመለሳል። هل هذا يحب امه؟ والله ما يحب امه. من ያርገለታል? እሱ አጣቀም ጨርቁና ምናምን ተቀብላ የልጄ ነው ብላ ስማ ምናምን ተደስታ ነው መታለም ታሳልፈው። لكن አህያ የሆነው ሰው እኔ ቅርታ አድርጉልኝ አንድ ሰው አይደለም የምሰድበው ያለው እንደዚህ የሚያደርገው ሰው ጨርቅና ወርቅ ምናምን ወስዶ እናቱ እያየ በሽርክ እየተጠለቀለቀች የሽርክ ስራ እየሰራች በዚህ አይነት ከሞተች ወደ جہነም መግባቷ የማይቀር መሆኑን እያወቀ ስቆ ካካብሎ እናቴ ብሎ ራስዋን ስሞ ሲመለስ ይትልቅ ወንጀል አይደለም ወይ? ያኺ ለምን ሀዲያት ወስተለ? እሷ የሚያስፈልጋት አሁን ከዛ አዘቅትን ተንተነው በሽርክ ውስጥ የገባችው እጅ ሁለት እጅዋን ይዘህ ከዛ ሽርክ ስታስወጣት ትልቁ ሀዲያ ይሄ ነው። لكن አብዛኞቹ እንደዚህ ያደርጉም ስቆ ተጫውቶ እናቴ አይቼ እኮ መጣሁ ማሻአላ ጤና ናቸው ይላል እዚህ መጥቶ ጤና አይስጥህ ነው ምለው እኔ ወላሂ ጤና አይስጥህ እያየህ እየሰማህ በሽርክ እንትን ይያሉ እንዴት ዝም ብለ ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ሰው ይደነቃሉ ሸክ ኢብራሂም እንዴት ነው በእኛ ሙሽሪኮች አሉ ነው አሉ አሉ ምናምን ብለው ይጠይቁ ይመስላልኛል መሰለኝ አለ እሺ እኔ አንዳንድ ምሳሌ ልስጥህ አንዲት ሴት ሁላችሁ ሁሉ ጊዜ የማወራላችሁ ከአይኔና ከጆሮ የማይወጡ ሴት ናቸው ጅዳ ከተማ ለመጎበኘት ሄድኩና በአንድ ቦታ ገብተን ከዛ በኋላ እዛ አደርኩና ጧት ተነስተን ቡና አፈሉ ቁርስ እየበላን ይህች ሴት የ65 ሴት ነች እኔ ምሳሌ ነው መስጠታችሁ አሁን ምን አልኳቸው አረ እማማ አልኳቸው ናም አዲስ አበባ አልኳቸው አዲስ አበባ ዝሙት ይደረጋል መጠጥ ይጠጣል ይጨፈራል ስንት ወንጀል የሚደረገው አዲስ አበባ ስንት ዱርያ አሉ ስንት ጉቦ ይበላል ስንት አረጣ ይበላል ስንት ዚና አለ ስንት መጥፎ ስራ አለ አይደለም ግን ይሄን ሁሉ ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅም ዝናብ 3 ወር ሳይቋረጥ ይዘንባል ጸጋ የመሬቱ ጸጋ ይፈራል ሁለተኛ ደግሞ የሚበላ የሚጠጣ ምንዝናናበት በሙሉ በአዲስ አበባ አለ እና ብዙ እንትን ጸጋ እየጨመረ እየጨመረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም አለ ጸጋ አለ የሚበላ ነገር አለ የሚጠጣ ነገር አለ ላኪን ሁሉ ወንጀል የተደረገ እንዴት ነው ይሄን ነገር ጥሩ ሁኔታ ይሆነው ምናም ቢስ ጠይቅ ምን አለችን ታቀለ ኢብራሂም ልጅ እናንተ እኮ ህፃናት ናችሁ አታቆም እሺ ያልኳቸው አዲስ አበባ እኮ አራት ወሊዎች እኮ ነው በአራት ማዕዘን ቀጥ አርጎ የያዘዋት እነሱ እኮ ናቸው እነዚህ አራት ወሊዎች እኮ ትንሽ እንቅልፍ ቢወስዳቸው እኮ አዲስ አበባ ተጣፋለች እና እነዚህ አራት ወሊዎች በአራት ሩክን በአራት ማዕዘን ሆኖ አዲስ አበባ እንደዚህ አርጎ የያዙ እነሱ እኮ ናቸው አለች አሁን እናንተ ልጠይቃችሁ የዚህች ሴት ኢላህ ማን ነው ብንል ማን ይሆናል እነዚህ አራት ወሊዎች ናቸው هذه ሙሽሪካ በዚህ አይነት ኢማን ከመወተች ከአቡ ጀህል አትሻለም ነው ምለው የማን እናት ነች ለምሳሌ የአቡ ዑሰይሚን የኢብራሂም ስራጅ ወይም ደግሞ የተወዳጀ እናት ነች ካንዳችን አንድ እናት ነች እና ለጉቡኝት እንሄድና አንድ ወር ከሷ ጋር ካካካ ብለን ስቀን ራስዋን ስመን ያን ያቺ ሀዲያና ስጦታ ሰጥተን እንመጣለን ከዚህ አይነት እያየን ሽርክ ለማስወጣት አንሞክርም ይህ ነገር ይገማል በጣም መጥፎ ነገር ነው እነቴ ነው ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ አንዲት አባ ያኔ ብዙ ጊዜ ነው የጠቀስኩት ባልዋ በጣም ተቆጣ አዘነ በጣም ተጨናነቀ እና አንድ ጊዜ ምን አለችው የኔ ባል እርሱ እኮ ነው ሰበቡ ያመጣው እኮ ራሱ እኮ ነው ምንድነው ሲላት እረ ሼክ ገለኮ ሁለት ወር እኮ ነው ሳትሄዱ ሳትዘይሩአቸው እረ ባካቹ ሂዱና ለሼክ ገለ በቀብራቸው ለት ጥብላችሁ እዛ በስጁድ ወድቃችሁ ለምኑዋቸውና የሚያስጨንቀዋችሁ ያለ ሐሳብ ኮይ ጠፋ ነው አረ ኡነትሽ ኡነትሽ አሉና እየረጠ ሄደና ወደዛ ቀብር በስጁድ ወድቆ ያለቀሰ ሼኹን እየጠየቀ ተመለሰ ማለት ነው ማን ነው ኢላሃቸው እነዚህ ባልና ሚስት የቀብሩ ሰው ነው ኢላሃቸው የመጨረሻ ሁሉ ጊዜ ምጠቅሳት እንደያጉም በቦታዋ ስለሆነች ሊደግማት አንድ ወንድማችን ነው ወንድማችንም አይደለም በዚህ አይነት ከመተው ወንድማችን ሊሆን አይችልም አንዱ በአዲስ አበባ ነው በአንድ ቀበሌ ቤቱ ቀበሌ ወሰደለት በደርግ ጊዜ ነው በደርግ ጊዜ ያኒ ቀበሌ ቤቱ ወሰዱበት አሁን አለቀሰና በጣም ተቸገረና ሚስቱ ምን ትለዋለች እረ ሼክ እገሌ የሚባሉኮ ሄደህ ለምን አትለምናቸው ሳቸውኮ በጣም ቤት ሳይሆን ሌላ የሚሰጡ ሰውኮ ናቸው አለች እሺ ብሎ እየሮጠ ሄደና በቀብራቸው ሄዶ ጌታዬ ቀበሌኮ ቤቴን ወሰዱብኝ አለ እሱ ማን ይመልስልኛል ከአፈሩ እያነሳ እየሰገደ እያለቀሰ ለመነና አላህ ደግሞ ስራው ጉድ ነው በጣም ጉድ ነው የአላህ ስራ ይህን ለምኖ ሲመለስ ከአምስት ነው ከአስር ቀን በኋላ ቀበሌው ቤቱ ሰጠችው ማለት ነው ቤቱ መለሰለት ማን ይሆናል ኢላሁ አሁን 100% የነበረው ኢማኑ በዚህ ሼክ በቀብሩ ማለት ነው ወደ 180 ዲግሪ ሄደና አሁን ማን ነው ኢላህ ብትለው ሼካችን ምናምን ይላል ምክንያቱም ቤቱ ይመለሰለት ቀብሩ ነው ወይም መዋቹ ነው በሱ ኢማን ማለት ነው በዚህ አይነት ተደስቶ ሲሄድ ልክ 6 ወር ሲሞላ ቀበሌ ተመልሳ ፋይሉን አጥንታ ቤቱን እንደገና ወሰደችበት የት ሄደ አሁን የት ሄደ ወንድሞች እየሮጠ ወደ ቀብሩ ሄደ ቀብሩ ሄደና ያ ሼኺ ያ የሰጣችሁኝ ቤት እኮ እንደገና እኮ ቀበሌ ወሰዱት ይላል ኢላሁ ማን ነው ብንል ኢላሁ ሼኹ ነው ሐቢቢ ያኺ ሰማኝ ያለ ወንድምና እህት እነዚህ ናቸው በአገራችን ያሉ ያኺ እነዚህ ናቸው ወላሂ እኔ በየቀኑ ስንት ቴሌፎን ይመጣብኛል ሼክ ኢብራሂም ነዓም አባቴ ኮም ቢያለኝ ኮ ምንድነው ወልያ ለኔ እኔ ደሞ ገንዘብ ልክለታለሁ የምታጠፋ ከሆነ አትላክበት እና ያኒ ለሽርክ እጅሽ ያስገባሽ ነው ላታለሁ እና ምን ላድርግ እንግዲህ ያኒ ቀንና ሌሊት ወደ ቀብር እገሌ የሄደ ሽርክ ያደረገ አስቸገረኝ ትላለች ብዙ ናቸው እንደዚህ ስለዚህ እኽወት الكرام እናትህ የምትወድ ከሆነ አባትህ የምትወድ ከሆነ በዚህ አዱንያ ሁለታችሁም ህይወታችሁ እስካለ ድረስ ጣር ታገል ብዙ ጥረት አድርግ ይህ ሰውየው ላንተ አላህ ንዕማ በኢማን ንዕማ እንደሰጠህ ለአባትህና ለእናትህና ለሌላ ቤተሰብህ ንዕማ እንዲሰጣቸውና ከሽርክ እንዲያስወጣቸው ጥረት አርግ እባክህ የምትወዳቸውና የምትጠላቸው መሆኑን የምናውቀው ከዚህ ሽርክነት ስታወጣቸው ነው ብዬ ማለሽ ይቅርታ አርጉልኝ አረዘምኩባችሁ በዚህ ምክንያቱም ትልቅ ነቀርሳ ነው ትልቅ ሰረጣን ነው ትልቅ በሽታ ስለሆነ ከዚህ ሽርክ እናወጣቸው ነው ምንለው እሺ ኢዘን አንደኛው ዘንብ ምን አሉ ዑለማዎቹ የማይቀፈር ምህረት የማይወርድበት ሽርክ ኩፍር ንፋቅ ነው ሁለተኛ ዘንብ ምን አሉ ዑለማዎቹ በሁለት ባሪያዎች በሁለት ሰዎች ያለ ነገር አላህ አልገባበት ማለት አልቀፍር ማላለም ወአዝብሁ አላለም ይህ ነገር እኔ እጄ አላስገባ ማለት ለምን لانه عادل لانه فتح يفتح ጌታ ነው እዚህ ላይ እጄ አላስገባም ከመሞትህ በፊት ከሱ አፉ ወሰድ ይላል እሺ ሶስተኛው አይነት ወንጀል አሉ ባንተና በአላህ ያለው ወንጀል ነው አሉ ይህ ከፈለገ አላህ ይቀፍረዋል ከፈለገ ደግሞ ቀጥቶ ከጀሃነም ያወጣሃል እንደምን ይመስል ለምሳሌ ዚና አድርገሃል አይደለም እሺ ሰክረሃል ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ሰግዳለህ አንድ ጊዜ ትተዋለህ ወይም ደግሞ ዘካት አላወጣህም ወይም ደግሞ يعني ባንተና በአላህ መካከል ያለው ወንጀል الله سبحانه وتعالى من عليه إن شئت غفرت له وإن شئت عذبته يعني ما بتنوي كفلك أعذبه كالفلك دمه يعني رحمة ستوال له انجدي وانجلو شو سنتنات شو صافوات شو باكات شو نانتين تصفوت وانجلو شو أراتنيا لله شو سوستنات شو ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا وذنب لا وذنب ان شاء غفرها وان شاء عذبه سبحانه وتعالى طيب اذا نقول يح بانتنا بوندمي ياللو شجر انتنا متفتاو مالت نو ويم دمو ليلا منجد الله يمتفتا بات منجد انديت مساله لمساله انت كثلاثه سوتش وانجل الله አንዱን ሰደብከው አንዱን ገዘቡ በላኸው አንዱን በሃሜታ አነሳኸው አንዱን መታኸው እነዚህ ሁሉ ካንተ የሚፈልጉ ናቸው አላህ ደግሞ እዚህ አልገባ ማለት ሌላ መንገድ አለ ካደረከው ማለት ነው። እሱ ምን መሰለ ሐሰናት አብዛ ጥሩ ስራ አብዛና የፈለገውን ጠያቂ ሲመጣ ከዛ ካደረከው ሐሰናት እፍስ አርገው ሲሰጡት ያንተ ሐሰናት አይጨረስም ብዙ ነው አይደለም። ስለዚህ ነብይ ሰለላም አትቢዕ ሰይአቲ ልሐሰና ተምሑሃ ተምሑሃ ማለት መሕው ማለት ከስር መሰረቱ ነቅላ የምትለቀው ምንድን ነው? ወንጀል ካደረግ የእሱን አስር ሐሰናት አድርግ፣ ወንጀል ካደረግ ቢያንስ የእሷን ምትክ ሐሰናት አድርግ። ስለዚህ ምን አሉ በሌላ ሐዲስ ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ ኢነ ልሐሰናት ዩዝሂብነ ሰይአት ያኒ መጥፎ ስራ ያ ጥሩ ስራ ለዛ መጥፎ ስራ ያኒ ያጠፈዋል። እና አላህ አልገባም ስላለ የበደልካቸው ሰዎች ደግሞ የማታቃቸው ከሆኑ ወይም ደግሞ አፉ ሊሉ እምቢ ካሉ ወይም ደግሞ አፉ በልልኝ ብለህ ለመንገር ደግሞ በጣም የሚያቅትህ ከሆነ ሐሰናት አብዛ። ትልቅ እንትን ነው ሐሰናት አብዛና ከዛ ሐሰናት የወሰዱ ቢጠይብ ኢዘን ይህ መፍትሄ አለው ማለት ነው። ካንተና ከወንድም የተደረገው መፍትሄ አለው። ካንተና ከአላህ መካከል የሆነው መፍትሄ አለው። መፍትሄው ምንድነው? ممكن ይغፈርልሃል። بقي الان መፍትሄ የሌለው ምንድነው? وهو الشرك والكفر والنفاق الله نجا يبلن ከዚህ ላይ በጣም አሁን እነዚህ አህባሾት የሚያረጉ ነገሮች እኮ ወንጀላቸው እንደ ዚና እንደ አረጣ እንደንተን አይደለም። ወንጀላቸው የዚህ ሶስተኛው አይነት ወንጀል ነው፣ የማይغፈር ነው። ባካችሁ ተባበሩ በለዋቸው፣ ወደ መንገድ ተመለሱ በለዋቸው። ወላሂ ዚና የሚያደርግ ሌባ፣ ሰው የሚገድል ኢንሻአላህ ለናቱ ጅማዕ የሚያደርግ ሰው ከነሱ ይሻላል። ምክንያቱም ይህ ወንጀል ነው። አላህ ኢንሻአ ገፈረ ለሁ ወኢንሻአ አዘበሁ። ወላኪን ቁርአን ከአላህ አይደለም ከጅብሪል ነው የሚል ሰው ምን ትጠብቃላችሁ ከዚህ? ነዓም ወላሂ አልዓዚም አላህ ሒጃብ ያኒ ዋጅብ ነው ያለ ሒጃብ አያስፈልግም የሚለው ሰው ምን ትጠብቃለህ ከዚህ? አላህ ሐለለው የሚሐርም አላህ ሐረመው የሚሐልል ሀደ ካፍር። ኢዘን ነጃ ይበለን ከዚህ ነው ምንለው። ነዓም ወላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን ይላል? ኢነላሃ ይላሉ ነቢያችን ዩምሂል ወላ ዩህሚል። ተመልከቱ እነዚህ ሁለት ቃላት ኢነላሃ ዩምሂል ወላ ዩህሚል። አላህ እድል ነው የሚሰጠህ እንጂ ችላ ብሎ የሚረሳው ነገር የለም ይላሉ ነቢያችን። ስለዚህ ሹፉ ምን ትላለች አያው ኢነ ለዚነ ከፈሩ ቢአያቲላህ ለሁም አዛቡን ሸዲድ። በዚህ አይነት በኩፍር የሞቱ በሽርክና በኒፋቅ የሞቱ ከባድ ከባድ ቅጣት አላቸው ይላል። ወሊዛሊክ ሹፉ የቁሉ ስብሓነ ወተዓላ አይረሳም፣ አላህ አይረሳም። የውመ የብዓሱሁም ላሁ ጀሚዓን ፈዩነቢኡሁም ቢማ አሚሉ አሕሳሁ ላህ ወነሱሁ ወላሁ ዓላ ኩል ሸይን ቀዲር። እናንተ ብትረሱት ወይም እነዛ ወንጀል የሚያደርጉ ሰዎች ቢረሱ አላህ አይረሳም፣ እያንዳንዱ ወንጀል ተጽፎ ተቀምጠዋልና ልብ በሉ ይላል። በሌላ አያ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሱረት አልካህፍ መጨረሻ ንግግር ይህ ነገር ነው። ምን ይላል በሱረት አልካህፍ? እነዛ ሙሽሪኮችና እነዛ አማ እንትኑ ያኒ አሲዎች የሆኑ ሙስሊሞች በየውም አልቂያማ እያንዳንዱ የራሱን መጽሐፍ ይዞ የራሱ እሱ ያደረገው ድርጊት አንድ በአንድ ሲያነበው ምን አለ? ይገርማል ይላል። ሰውየው እኮ ነው። እንዴት ነው አላህ ስራ አልነበረው እንዴ? አላህ ይህን ነገር ሲጽፍ ይቺ ደግሞ ምንድነች? ይቺ እንደ ጤፌ ምታል። ይህ እናንተ ሰው ኢብኑ አደም አንተ እኮ ሰርተህ ትረሳለህ። አሁን እስቲ ልንገራችሁ፣ ፍላጎታችን እየሰማኸኝ ነው አይደለም? አቡ ዑሰይሚን ለምሳሌ እድሜያችሁ 35 40 ቢሆን እናንተ ነጭ ወረቀት ቢሰጣችሁና በዚህ በአርባ አመት ያደረጋችሁት ወንጀሎች ጻፉ ብላችሁ ወላሂ ወላሂ አንድ ገጽ ልትጽፉ አትችሉም። ከኔ ጋር አላችሁ? ለምን? እስቲ ለምን ጻፈልኝ? እስቲ ለምንድ ነው የአቡ ዑሰይሚን ነዓም እስቲ ይህን ደፍተር ልስጥህና ከተወለድክ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያደረከው ወንጀል ጻፍልኝ ብለህ ጽፋለህ? لمن يا أخوة؟ صافوا لين لمن؟ لمن دنو؟ because إيش؟ we are نعم ترسى شكلات يلنم. طيب إني أسأل رسانو هل تمزقبهم؟ تمزقبوال أهون هلت آية بيتشال استاشونا بزيل زقاوني قرآن من إلى المسألة باشو بوانبر هونو عند مطفو نقري سرال عند سو بيتون زقتو عند مطفو سراي سرال عند سو بقبيا هونو عند مطفو سراي سرال أرلم يعني مطفو سراي سراو السويا قال أوريجنالو مطفو سراي سراو أوريجنالو كالسوغا تتصفو نقلي عن البونو يوم القيامة لكن الله قدنو النا سراو قدنو إيان دان دو مطفو سراي سراو كوبي كوبيا ميادرغو ملائكو چالو فوتو كوبيا رغو كالنسوغا يوزتال لمن دنو الله يرسالني أي رسال طيب لمن فوتو كوبيا درغالو مكنياتهم ابن آدم مطفو فترتنو نقه ينسرا سرتال سيلوت السرهم يميل سونو ان ما سرجا يزوي قربالو النزا ملائكوچو ولذلك يقول اسمعوا الى هذه الايه يقول سبحانه وتعالى هذا نعم يقول سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يمتادرغوت نجر كله كوبي يادرغن نبر سلزي أهون على درجن بلاشو أشاف فرنج بلاشو ألو بتلو يقولاشو كوبي كنيا قال إنديلو ملاكوتشو ين آية وردة هذا كتابنا من عندزه ملو ملاكوتشو كنو يوم القيامة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ يعني كوبي نرجن بر إلى له يه عندنو يمتشرشوا آية من إلى الله سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أن كتاب سيانبو ياندان دونجل يسرث هل بيفا سيايوتنا سيانبوت أرمن دنوي كتاب ياتشي عندكن يا الكوات ستامم يا الكوات السوان صافات ايوا صافات طيب منم نجر التوم منم نجر التوم يهن نجر نجا انا نبوالن وندموش انا هتوش والله اني كزي بلاي من لنجر انجدي كزي بلاي من نجر مالت ما بلاشت نو سكاون درس يتناجر كتكن باكي نو انا اهون ابو عثيمين كالي ياو أهون يفسركوت ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب إن الذين كفروا نزي أردت آية رقا أبلو يقرأ لنا أن أنت دومو تفسيرو تكتاتلوت أهون لسوس تساعة ويبلو هنا تساعة يقل لسكوت نقر يهن آية يسمى النهيد إيالكو يزاري تفسيرات سورة آل عمران بزيه أنا تجمر لك إلى الله الله يوفقا عند سورة البقرة لأنهن أهن قلبك الترجمون إياوك أن بزرزر النهدال إن شاء الله أبو عثيمين تفضل قرأ لن رقاب لهستي آياته عند الرداء إن شاء الله ما يكفري آياتها لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللهم علمنا علما ينفعنا